أعنا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا يا ليل. ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يا ليلي يا ليل يا ليل. أشوف جمال القمر تخطر على بالي طول عليا صار وتلاك بتحلالي. أشوف جمال القمر تخطر على بالي ويطول عليا الصار ويسود احلالك. يا هل ترى يا حسام نظرتك للغير ولالي. هو من البداية غلطة وقلبي مش بتاع دراما جايب يبتلي في ملطة يلا وفي ستين سلامك. ما وصلي لعب مش عبناك ده احنا ما فيش حاجة تعبناك واشترينا على انه حبيبنا فما يمنعناش انه لو هو باع هنجيب له ليمون نعناع هنقول له روق كده احنا ما يلزمناش بياع. والنبي لو هو راح نملى المنوفية فراح ونرقص جدا من بعده ولا فرقه معانا جرح. طب طب طب لو هو باع نجيب له ليمون نعناع ونقول له نسقف كده يا عريسنا ده ما يلزمناش بياع. طب لو هو راح نملى المنوفية فراح وهنرقص جدا مع الكباتين نرفع ايدينا فوق. ما هو اصلي لعب مش عبنا احنا ما فيش حاجه تعبنا واشتريناه على انه حسام ما يرقصناش. لو هو باع باع نجيب له ليمون نعناع نقول له رقص كده يا حسام طرا طرا. طب لو هو راح نملى تلا افراح هنرقص كده يا حسام. اصل العيب مش عيب احنا ما فيش حاجه بعيب اشترينا على انه حسام ما يدلعناش. لو هو باع طيب تتكلم في ملطة يا الله والستين سلامة. هو من بداية غلطة قلبي مش بتاع دراما طيب تتكلم يا حسام يا حسام. أصل العيب مش عيبنا احنا ما فيش حاجة تعبنا واشترينا على انه ما يرجعناش. هي سيرة فضيناها عادي تنسى نزل السكاين فترة صعبة اطلعها يلا جملة الخساين هي السيرة فاطمها عادي تنزل السكاين فترة صعبة اطلعها يلا جملة الخساين قصقص العيب مش عيبنا احنا مفيش حاجة تعبنا اشتريناه على انه يا براميطة لو هو ولا فرقة معانا طب ما هو قصدي لعيب مش عندنا احنا مفيش حاجة تعبنا اشترينا على انه حسام ما يدلعناش ليحب حسام حسن ينفع ايده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده طب طب لو هو باع هنشوف له لابون نعناع يرقص كده احسن ما ينسى الناس لو هو راح نملى كلا افراح واللي يحب احسن حسن يسمع بقى We'll be right back.